الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله في تفسير سورة الزلزلة. وسورة الزلزلة مدنية، آياتها ثمان نزلت بعد سورة النساء، وهي في أسلوبها تشبه السور المكية لما فيها من أهوال وشدائد يوم القيامة. وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة، حيث يندك كل صرح شامخ وينهار كل جبل راسخ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يذهش الإنسان، فتخرج الأرض ما في بطونها من كنوز وموتى، كما ينصرف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار. تسمى أيضا سورة الزلزال وإذا زلزلت. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عادت له بنصف القرآن. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من الموتى ومن الكنوز، كقوله تعالى: إذا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله: وألقت ما فيها وتخلت. وفي الحديث: تلقي الأرض أفلاذ كبديها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقوله عز وجل: وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعد أن كانت قارة ساكنة ثابتة، أي تقلب الحال وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ذلك بأن ربك أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها، كلها بمعاني واحدة، أي آذن لها بأن تحدث أخبارها، أن قال لها أو حلا أمرها أن تنشق عنهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي فرقا، ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه هي الآية الجامعة الفازة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتيت جوامع الكلم، هذا من جوامع الكلم. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من ذلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك بوجهك إليه منبسط. وأيضا في الصحيح: يا معشر النساء، يا معشر النساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، يعني ظرفها. وأيضا: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. نعم. بعد ذلك نبدأ في سورة العاديات. وسورة العاديات مكية، آياتها 11 نزلت بعد سورة العصر، وهي تتحدث عن الخيل المجاهدين في سبيل الله حين إغارتها على الأعداء، فيسمع لها صوت شديد وتقدح بحوافرها الحجارة، فيتطاير منها النار والتراب والغبار. وبدأت السورة الكريمة بالقسم بخير الغزاة تنويها لشرفها وفضلها عند الله، مع أن الإنسان لنعمه تعالى عليه جحود لآلائه العظيمة، كما تناولت السورة الكريمة حب الإنسان الشديد للمال، وبينت أن مرجع الخلائق كلها إلى الله للحساب والجزاء، ولا ينفع الإنسان للحساب والجزاء، ولا ينفع الإنسان في هذا كله إلا عمله الصالح. والعاديات ضبحا، الله يقسم بالخير إذا أجريت في سبيله، فعادت وضبحت، وهو الصوت الذي يسمع من الفرس. فالموريات قدح اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. فالمغيرات صبحا، يعني الإغارة وقت الصباح، فأثرن به نقع أي غبارا في مكان معترك الخيول، فوسطن به جمعا أي توسطن ذلك كله. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لجاحد منكر، وإنه على ذلك لشهيد أي هو كفور منكر جحود لنعمة ربه، وإنه على ذلك لشهيد بلسانه وبظاهر أقواله وأفعاله. الشاهد في ذلك شاهدين على أنفسهم بالكفر، وقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال لشديد، وتحبون المال حبا جما، وأيضا وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح. فهو يحب المال حبا جما. فعندنا أمران فيه اختلاف بين المفسرين، العاديات ومعنى كلمة كنود. فقيل أن العاديات كما قلت يا خيل الجهاد، وهذا رأي ابن عباس وهو صحيح، وقيل إنها إبل الحج، وهذا رأي علي وابن مسعود، والرأي الراجح هو رأي ابن عباس، والمقصود بها هي خيل الجهاد. وكلمة الكنود المقصود بها الجاحد لنعمة الله، ويكفر اليسير ولا يشكر الكثير، ويستخدم نعم الله في معصيه. فهذه من معاني كلمة الكنود، وشديد البخل عديم الإنفاق في سبيل الله. وهذه المعاني كلها تعطي معنى الكنود. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ الاستفهام هنا للإنكار، الاستفهام هنا إنكاري المراد به التهديد والوعيد. وحصل ما في الصدور أي أبرز ما كانت تخفيه الصدور يوم تبلى السرائر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم بعد ذلك نبدأ في سورة الواقعة القارعة. سورة القارعة سورة مكية آياتها 11، نزلت بعد سورة قريش، تتحدث عن القيامة وأهوالها وشدائدها كخروج الناس من القبور وانتشارهم كالفراش المتطاير هنا وهناك، ويجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة الفزع والحيرة، كما تتحدث عن نسف الجبال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبت المتطاير. وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي تزن أعمال الناس وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياء. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ما السر في الإطناب هنا؟ التهويل والتخويف. ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث، نعم الفراش المتطاير المنتشر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المتطاير. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي صاحبها راض بها. وأما من فهذا مجاز عقلي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي دماغه هاوية في النار. والهاوية اسم من أسماء جهنم، أي هو ساقط وهاو بأم رأسه في جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية. اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بعد ذلك سورة التكاثر وهي مكية آياتها 8، نزلت بمكة بعد سورة الكوثر، وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة وتكالبهم وتهافتهم على جمع المال وحطام الدنيا الفائل، حتى يفاجئهم الموت، وعندئذ لا ينفع الندم. وقد تكرر في السورة الجزر والإنذار والتخويف، وتنبيها لهم على أن خطأ انشغالهم بالحياة الدنيا عن البقية خطأ. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وختمت السورة ببيان المخاطر والأهوال التي يلقاها الإنسان في الآخرة ولا ينجو منها إلا المؤمن الصالح. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة ورضوان الله، حتى زرتم المقابر، أي حتى متم وأتاكم الموت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. هذا إطناب لبيان شدة الهول. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، لو يعقل الإنسان هذه الدنيا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتارك تاركه للناس. وقال النبي: يهرم ابن آدم أن يكبر في السن ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل. يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول العبد: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. فتأمل أيها العبد الصالح، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، ستسألن عن هذا النعيم، عن بارد الشراب وظلال العيون واعتدال الخلق ولذة النوم، عن كل لذة من لذائذ الحياة، عن الأسود، عن الأسودين التمر والماء، عن كل نعيم تمتعت به في الدنيا. بعد ذلك ننتقل إلى سورة العصر، وهي سورة مكية. ذكر الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترق إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. هي سورة مكية، آياتها ثلاث، نزلت بعد سورة الشرح. موجزة توضح سبب سعادة الإنسان أو شقائه ونجاحه في الحياة أو خسرانه. أقسم الله تعالى بالعصر، وهو الزمن الذي ينتهي فيه عصر الإنسان، وما فيه من أصناف العجائب الدل على قدرة الله وحكمته، على أن جنس الإنسان فيه خسارة ونقصان إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي والاعتصام بالصبر، وهي أسس الفضيلة وأساس الدين. سورة العصر وسورة الكافر وسورة النصر من قصار السور. وسورة العصر على وجازتها دليل على إعجاز القرآن الكريم لما فيها من كثرة المعاني والمباني. والمقصود بالعصر الدهر وما فيه من عجائب وأقدار. والعصر أيضا بمعنى صلاة العصر لفضلها وشرفها، وأيضا بمعنى زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، فقد أقسم الله بحياته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبالمكان: وأنت حل بهذا البلد. وتواصوا بالحق قال الرازي، أي بالدعوة إلى الله. وتواصوا بالصبر أي بالثبات عليه. وقيل في الأول: الأمر بالمعروف، وفي الثاني: النهي عن المنكر. وفي السورة دليل على أن الإيمان الصادق بالله تعالى والعمل الصالح هو السبيل إلى النجاة من عذاب الآخرة. سورة الهمزة هي سورة مكية، آياتها 9، نزلت بعد سورة القيامة. وقد تحدثت عن الذين يصيبون الناس ويأكلون أعراضهم بالطعن والانتقاص والازدراء بالسخرية والاستهزاء، كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال وتدليس الثروات كأنهم مخلدون في الحياة معتقدين أن المال هو الذي سيخلدهم، وختمت السورة الكريمة بالذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء حيث يدخلون نارا لا تخمد أبدا تحطم المجرمين ومن يلقى فيها من البشر، لأن الحطمة نار مستعرة. ويل لكل همزة لمزة، الهماز بالقول واللماز بالفعل. ويل لكل همزة لمزة، قيل أنه المراد به الأخنس بن شريق، وقال مجاهده عامة، والعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، الذي جمع مالا وعدده، أي جمع بعضه على بعض وعدده للتنكير في كلمة مالا للتكفير، أي جمع مالا كثيرا يحسب أن ماله أخلده، أن هذا المال سيجعله خالدا. كلا لينبذن في الحطمة، أي ليلقين في الحطمة، وهو اسم من أسماء النار. وما أدراك ما الحطمة؟ الإطناب هنا للتهويل والتفجيع، نار الله الموقدة، لأنها تحطمه، تحطم من يدخل فيها، تدمره. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي على القلوب، إنها عليهم مؤصبة، أي مطبقة مغلقة في عمد ممددة. قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف في عمد ممددة، يعني في قيود وثقال. ثم نأت ذلك إلى سورة الفيل، وهي سورة مكية آيتها 5، نزلت بعد سورة الكافرون، تتحدث عن قصة أصحاب الفيل حين قصدوا هدم الكعبة المشرفة، فردهم الله مخذولين وجعل كيدهم في نحورهم، وحمى بيتهم من تسلطهم وطغيانهم، وأرسل على جيش إبراهة الأشرم جنوده الطير الأبابيل التي كانت تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة ولكنها أشد فتكا وتدميرا من الرصاصات القاتلة، حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. وكان ذلك الحدث عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ المراد بالاستفهام التقرير والتعجب، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يروى أن أبرأة الأشرم بنى كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، وأراد أن يهدم الكعبة فجهز جيشا، فأرسل الله عليه طيرا أبابيل مع كل طائر 3 أحجار، وجاءت حلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. والأبابيل هي الجماعات، وأما السجيل فهو الشديد الصلب، والعصف هو ورق الزرع الذي لم يقطب واحدة منه، جعلهم كعصف مأكول. العصف هو القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة، أي أهلكهم. بعد ذلك سورة قريش، وهي سورة مكية آيتها 4، نزلت بعد سورة التين، تحدثت عن نعم الله الجليل على أهل مكة، حيث كان لهم رحلتان، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وهما للتجارة، وقد أكرم الله قريشا بنعمتين، هما نعمة الأمن والاستقرار ونعمة الغنى واليسار. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيعجب لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك؟ ثم أرشدهم ربهم إلى أن يعبدوا رب هذا البيت الذي جعله الله لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم نأتي بعد ذلك إلى سورة الماعون، وتسمى سورة أرأيت، وسورة الدين، وسورة التكذيب، وسورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالمعاد وبالحساب والجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم أن يقهر اليتيم ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث على طعام المسكين، فلا هو يطعم المسكين ولا يرشد إلى ذلك ولا يدعو إلى ذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يخرجونها عن وقتها، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال: إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد، لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله. ويمنعون الماعون، أي الزكاة، وقيل يمنعون الماعون هو الدلو والفأس والقدر التي لا يستغنى عنها. بعد ذلك نأتي إلى سورة الكوثر، وهي سورة مكية وآياتها 3، وتسمى أيضا سورة النحل. إنا أعطيناك الكوثر، صيغة الجمع الدالة على التعظيم، وصيغة الماضي أعطيناك تفيد التحقيق، أي أعطيناك الكوثر فعلا. فصل لربك وانحر، الإضافة هنا للتشريف، أي فصل لربك وانحر لربك، والمقصود هنا بصلاة العيد والنحر هو الأضحية. إن شانئك هو الأبتر، هذا أسلوب قصر. إن مبغضك هو الأبتر، أي الذي لا خير فيه. من لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها، لأن السابقة وصفت المنافق بأربعة أمور: البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة. فذكر في هذه السورة مقابل البخل: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، ومقابل ترك الصلاة: فصلي، وفي مقابل الرياء: لربك، أي لرضاه، وفي مقابلة منع الماعون: وانحر، وهو التصدق. ذكر القرطبي في معنى الكوثر 16 قولا: نار في الجنة، حوض في الجنة، الإسلام، الخير الكثير، النبوة، الثواب في الآخرة، كثرة الأتباع، القرآن، الشفاعة. وأصح هذه الأقوال هو الأول والثاني. وما هو الأول والثاني؟ نار في الجنة وحوض في الجنة. بعد ذلك سورة الكافرون، وتسمى سورة المقشقشة، أي المبرئة من الشرك، وسورة العبادة، وسورة الدين، وسورة الكافرون. مكية وآيتها 6، نزلت بعد سورة الماعون، وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال. فقد دعا المشركون رسول الله إلى المهادنة، فطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلههم سنة، فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين وتفصل النزاع بين الفريقين: أهل الإيمان وعبادة وعباد الأوثان، وترد على الكافرين فكرتهم السخيفة في الحال والاستخدام. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبيقول هو الله أحد في ركعتي الطواف، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قرأ بهما في ركعتي الفجر، وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن. قل يا أيها الكافرون، الخطاب بالوصف للتوبيخ والتشنيع: لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الأصنام والأنداد التي تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون الله وحده الذي أعبده، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم ستعبدون الله وحده الذي أعبده، لكم دينكم ولي دين. هذه مفاصلة بين الحق والباطل، لكم دينكم ولي دين، لكم جزاؤكم ولي جزائي، لأن الدين بمعنى الجزاء. بعد ذلك ننتقل إلى سورة النصر، وهي سورة مدنية وتسمى سورة التوديع، وهي آخر سورة نزلت جميعا. قاله ابن عباس في صحيح مسلم، وروى الحافظ البيهقي عن ابن عباس لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إني قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه، فبكيت ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. سورة كريمة آياتها ثلاث، نزلت بعد سورة التوبة في حجة الوداع، وهي تتحدث عن فتح مكة الذي أعز الله به الإسلام، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية، وبهذا الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، وارتفعت قراءة الإسلام واضمحلت ملة الأصنام، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه من أظهر الدلائل على صدق محمد في نبوته. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا ذكر الخاص وهو الفتح بعد العام وهو نصر الله، تعظيما لشأن الخاص وهو فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الإضافة للتشريف، إضافة كلمة دين إلى لفظ الجلالة الله للتشريف، لأن هذا الدين عظيم، دين قيم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. روى البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلنا مع أشياخ بدر، أي مع شيوخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، أي غاضب في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مما قد علمتم، يريد أن يبين لهم فضل علمه. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يمازن إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال: لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقال: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. بعد ذلك ننتقل إلى سورة المسد، وتسمى سورة تبت وسورة أبي لهب وسورة اللهب. سورة مكية آياتها خمس، نزلت بعد سورة الفاتحة، تحدثت عن هلاك أبي لهب عدو الله ورسوله، الذي كان شديد العداء إلى رسول الله، فكان يترك شغله ويتبع الرسول ليفسد عليه دعوته ويصد الناس عن دين الله، وقد توعدته السورة بنار موقدة يصلاها ويشوى بها، وقنت زوجته به في ذلك، واختصاه بلون من العذاب شديد هو ما يكون حول عنقها من حبل ليف تكسب به في النار زيادة في التزهير والدمار. تبت يدا أبي لهب وتب، قرأ ابن كثير تبت يدا أبي لهب بتسكين الهاء، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت يدا أي هلك أبو لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كناية عن التحقير والتصغير. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. هذه السعارة للمشي بالنميمة، وقرأ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي ما أغنى عنه ماله وما كسب من ولده. سيصلى نارا ذات لهب، ذات شرر ولهب، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عاونا لزوجها على كفره وجحوده. حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة وتضع الشوكة في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولا وفي يدها فه، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاما مستورا. قال بعض أهل العلم في قوله: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها. وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيد لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا باطنا ولا ظاهرا، لا سرا ولا علنا. سورة الإخلاص، الإخلاص تسمى سورة التفريد والتجريد والتوحيد والنجاة والولاية والمعرفة والصمد والأساس والمانعة والبراءة والإخلاص. سورة كريمة آياتها أربع، نزلت بعد سورة الناس، تحدثت عن صفات الله جل وعلا: الواحد الأحد، الجامع لصفات الكمال، المقصود على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المنزه عن كل صفات النقص، والمجانسة والمماثلة. وردت على النصارى القائلين بالتثليث، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنات. عن أبي كعب أن المشركين قالوا للنبي: يا محمد انصب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديث في فضلها روى البخاري عن عائشة أن النبي بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي: أخبروه أن الله تعالى يحب. حديث في فضلها مع المعوذتين عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله بما نجات المؤمن؟ قال عقبة: أخلص لسانك وليسعك بيتك وابقى على خطيئتك. وفي رواية: أمسك عليك لسانك. قال: ثم لقياني رسول الله فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن؟ قال: قلت بلى. جعلني الله في ذاك. قال: فأقراني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنسى ولا تبك ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن منذ قال لا تنسهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، سل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. رواه أحمد والترمذي. قل هو الله أحد، هو الواحد الأحد، لا نظير له ولا ند ولا شريك. الله الصمد الذي يصمد إليه ويسند إليه في قضاء الحوائج، هو السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرف، عظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، في حلمه وفي علمه، وله كل أنواع الشرف والسؤدد، لم يلد ولم يولد، نعم، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له نظير ولا ند ولا مثيل ولا شبيه. سورة الفلق وهي مكية وآيتها خمس، وتسمى المعوذة والفلق والمقشقشة. قل أعوذ برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، نعم، أن يتعوذ العبد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما خلق أي جهنم وإبليس وذريته ومما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل وغروب الشمس وإذا أقبل الليل بظلامه ومن شر النفاثات في العقد أي السواحل ومن شر حاسد إذا حسد. وفي الحديث أن جبريل جاء إلى النبي فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. بعد ذلك سورة الناس وتسمى الناس والمعوذة. المعوذتين المعوذة نعم. قل أعوذ برب الناس الربوبية رب كل شيء ومليكه ملك الناس هو الإله ملك الناس إله الناس. فاستعاذ الإنسان بصفة الربوبية وبصفة الألوهية وبصفة الوحدانية من شر الوسواس الخناس أي الشيطان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم نعم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس سورة مكية نزلت بعد سورة الفلق وفيها الاستجار والاحتماء برب الأرباب أي بالله من شر أعدى الأعداء وهو إبليس لعنه الله وأعوانه من شياطين الإنس والجن الذين يغوون الناس بأنواع الوسواسة. وقد ختم الكتاب العزيز أو ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدأ بالفاتحة ليجمع بين حسن البدء وحسن الختام وذلك غاية الحسن والجمال لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إلى الله من بداية الأمر إلى نهايته. يا من ألوذ به فيما أؤمنه ويا من أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يكسر الناس عظما أنت جابره. هذا والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة إن يكن من توفيق فمن الله وإن يكن من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ولعل هناك بعض الأخطاء. وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وفي المثل الإنجليزي يقولون to err is human to forgive is heaven أي الخطأ من البشر والعفو من الرحمن من السماء أي من الله. فأسأل الله أن يغفر لي زلاتي وأن يغفر لي خطيئاتي أنا وأنتم وكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل على محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين.